الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: المبشرون بالجنة. كذا المبشرون بالجنة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. هذه وردت في الحديث. طبعا الشهادة لهؤلاء بالجنة قوله أن من أصحاب أو أصحاب أهل الحديث يشهدون لهؤلاء بالجنة، وهو ما ذهب إليه أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد. وقد كانت بينه وبين بعض أئمة الحديث كعلي بن المديني وغيره مناظرة في هذه الشهادة، وكان علي بن المديني يقول يعني نرجو لهم الجنة أو كذا، قال الإمام أحمد: بل نشهد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلان في الجنة فلان في الجنة، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وأبو عبيدة أيضا جاء في حديث آخر في عند الترمذي. وأما الحديث الذي بدون ذكر أبي عبيدة ففي سنن أبي داود بسند جيد، أما ذكر أبي عبيدة فيه فسنده فيه ضعف، لكن أبو عبيدة من المبشرين بالجنة ولا شك، ولذلك هذا الحديث الذي فيه ضعف في الترمذي تلقي بالقبول، تلقاه أهل العلم بالقبول. وإذا تلقى أهل الحديث حديثا فيه ضعف تلقوه بالقبول وعملوا به، فهذه من أسباب صحة الحديث، كما نص على ذلك حافظ بن حجر وغيره من أهل الحديث. فهم تلقوا هذا الحديث بالقبول وشهدوا به. وأبو عبيدة قد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل نجران من النصارى، قالوا: ابعث لنا رجلا أمينا، أو ابعث معنا أمينا. قال: لا أبعثن لكم أمين حق أمين. أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة. فلذلك كان عمر الخطاب يقول: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته خلافة. قال: لو كان حيا لوليته خلافة، لأنه مات هو في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه. وكذلك هذه من يعني فضائل أبي عبيدة أنه لا شك أنه من العشرة. ولذلك لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قيل لها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا لو أوصى أو لو ولى؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. فهذا يدل على أن أبو عبيدة كان له شأن بين الصحابة، وأنه في منزل عظيم. حتى أن أبو بكر الصديق لما جاء إلى سقيفة بني ساعدة والأنصار يتشاورون في التولية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم أحدا، فجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. ولما خطب أبو بكر خطبته فيهم وقال: إن الله أمركم أن تكونوا مع الصادقين الذين هم المهاجرون، وقال: إن هذا الأمر في قريش لا ينزعه منهم إلا ظالم، ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات عن هذين وهو عنهما راض، يعني عمر وأبو عبيدة، فانظروا إلى أحدهما نبايعه، يعني اختاروا واحد منهم نبايعه. وهذه القولة من أبي بكر ما تكون إلا دلالة على أن هذين عمر وأبو عبيدة يعني لا شك أنهم من المبشرين بالجنة. وأقصد أبو عبيدة لأنه يعني ورد في حديث فيه كلام. والإمام أحمد لما ناظر علي بن المديني شدد في هذا الأمر وارتفع الصوت، ومع ذلك مشى معه الإمام أحمد بعد المناقشة، وكان يحدثه يعني حتى أن الذي حضر يقول: عجبت، يعني بعد هذه الشدة المناظرة يمشي معه يضاحكه يتحدثون يعني لأنهم ما كانوا يناظرون إلا في العلم. فهؤلاء العشرة لا شك أن أهل السنة يشهدون لهم. وأقوال أهل السنة في المبشرين بالجنة ثلاثة. القول الأول الشهادة للأنبياء فقط، هذا قول، وكما قلت يعني مثل علي بن مدين وغيره بعضهم ذهبوا إلى أنه يشهد للأنبياء فقط من ناحية الشهادة. القول الثاني وهو المشهور عن جماهير أهل السنة أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة هؤلاء المبشرين، وكبلال بن رباح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت الجنة إلا سمعت خفقا عليك بين يدي في الجنة فماذا تصنع؟ قال إني ما أحدثت قط في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وتوضأت ثم صليت ما قدر لي أن أصلي، كما في صحيح مسلم. وأيضا عكاشة بن محصن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. هذه شهادة لعكاشة أيضا رضي الله عنه بالجنة. وأيضا المرأة السوداء التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس لما كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحد من الوفود يخطبون يعني أحد منهم يتكلم ويلقي خطبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس قم يا ثابت فأجبه، فيقوم ثابت بن قيس ويخطب. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم، فكان ثابت بن قيس يظن أن عمله قد حبط، يقول أنا أرفعكم صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتزل في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس قال إنه لجاري وما علمت له من شكوى، يعني ما علمت أنه يشتكي أو مريض. فذهب إليه فوجده يبكي في بيته وأخبر قال أنا من أهل النار، لأن الله قال أن تحبط أعمالكم في رفع الصوت وأنا أرفعكم صوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبره، قال اذهب وأخبره أنه من أهل الجنة، قل له إنك من أهل الجنة. وهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس يقول فيه أنس بن مالك رضي الله عنه فأصبحنا نرى رجلا يمشي بين أظهرنا من أهل الجنة، يعني هو ثابت بن قيس من شماس. فهؤلاء مثل هؤلاء المبشرين وغيرهم نشهد لهم بالجنة، ويشهد أيضا في العموم لغيرهم في هذا القول الثاني، يشهدون أيضا لأهل بدر لأنهم في الجنة، ويشهدون أيضا لأهل بيعة الرضوان أنهم في الجنة، ويشهدون أيضا للمهاجرين والأنصار هذا في العموم أنهم في الجنة، بل وينص بعضهم إلى أنه يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أصحابه خلى المنافقين الذين عرفوا وهم 12 رجلا من المنافقين معروفين أن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما ثبت لهم الصحبة أنهم في الجنة لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه كلها في القول الثاني. أما القول الثالث فيزيدون على هذا القول الثاني أنهم يشهدون أيضا لكل من شهد له أهل الإسلام بعد وفاته بالخير والتقوى فإنهم يشهدون له بأنهم من أهل الجنة. وهذا نقل مثل أبو ثور صاحب الإمام أحمد الفقيه لما توفي الإمام أحمد قال أشهد بالله أن أحمد بن حنبل في الجنة. فيقول شيخ الإسلام تيمية يقول هذا قول معروف ومستندهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بجنازة فأثنوا عليها خيرا أو أثنوا عليها شرا وقال وجبت، فجاءوا بجنازة وأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله ما وجبت هذه وما وجبت في هذه؟ قال هذه أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. هذا هو القول الثالث. وذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المنهاج وغيره من كتبه منهاج السنة. والأرجح عندي في الأقوال اللي هو القول الثاني أن الإنسان يكتفي بمن يعني شهد لهم بالجنة خصوصا بأعيانهم، ثم يعمم في من عمم له، يعني تقول المهاجرين والأنصار والمؤمنين أهل الإيمان كلهم في الجنة، يعني هذا في العموم دون تعيين شخص بعينه إلا الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانه، فهذا أسلم. وأما الذين القول الثالث فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، ولم يقل هو في الجنة، وإنما قال إيش؟ وجبت له الجنة، يعني حق له أن تكون له الجنة. فنقول الأولى أن نقول أن هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات من أهل الخير وأثني عليه خيرا، وأن جماهير أهل السنة لا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام. نعم. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، قال أنس بن مالك أنت من أهل الجنة ولا؟ أو بل هو من أهل الجنة؟ إنه. طيب، هو عندي أنت من أهل الجنة وفي اللفظ إنه من أهل الجنة. نعم. قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. نعم. هذا في نفس القصة التي ذكرت لكم في ثابت بن قيس، وفي غيره كما ذكرنا عكاشة بن محصن وبلال بن رباح وغيرهم من الصحابة، قد يفوتنا أحد ما ذكرناه يعني. نعم. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة. هذا الحديث في مسند أحمد وصححه الإمام أحمد قواه واستدل به. والمسألة هذه طبعا تتمة الحديث أن نفس سفينة يقول لسعيد بن جمهان أمسك خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6، فهذه تمام 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي على منهاج النبوة يعني 30 سنة، هؤلاء كلهم خلفاء مهديون. نعم. بعدها بدأ الملك العضوض على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم يكون ملكا عاضا، في بعض الروايات أنه قال ثم ملك رحمة ثم ملكا عاضا. ملك الرحمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينطبق على ملك معاوية، لأنه أفضل ملك جاء بعد الخلافة الراشدة هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك في ذلك أنه كان خليفة أو أميرا على شام 20 سنة وخليفة 20 سنة، وكان الصحابة متوافرون في زمنه ولم يكونوا ينقمون عليه، يعني كانوا يثنون على خلافته وعدله وحلمه، فهو أفضل من جاء بعد الخلافة الراشدة. نعم. طيب، هؤلاء في التفضيل بعض أهل العلم يقول كما قال الإمام أحمد، يقول أما في التفضيل فأذهب إلى حديث ابن عمر كما في الصحيحين أو في صحيح البخاري، يقول كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وفي الرواية قال ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، فكان يقف في الفضل وين؟ إلى عند عثمان. وفي لفظ قال ثم يستوي الناس. فهذه الألفاظ في هذا الحديث استدل بها الإمام أحمد أنه في التفضيل يقف عند عثمان، قال وأما في الخلافة فالأربعة الخلفاء الراشدون إلى نهاية خلافة علي رضي الله عنه، وقال من ربع بعلي في الفضل فأرجو أن لا بأس عليه، يعني لا بأس أن يقول الإنسان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما في بأس. وذهب إليه مثل الصابوني هنا وغيره من أهل العلم، لكن الرواية المشهورة عن أحمد قال أنا أختار أني أقف كما وقف ابن عمر عند عثمان، ونعلم أن علي له فضائل عظيمة وأنه ينافس في أن يكون الرابع، لكن لا نجزم، يقول لأنه لم يأتي الجزم بتربيعه في الفضل، هكذا يعني الإمام أحمد وقف عنده. يقول وإلا فقد ورد في فضائل علي رضي الله عنه ما تقشعر منه الجلود، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم له في الثناء عليه لما خلفه أميرا على المدينة وذهب إلى الجهاد صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، لحقه علي وهو يبكي قال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان والمنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، قال يعني أنت مثل ما خلف موسى هارون على بني إسرائيل وذهب إلى ميقات ربه فأنا خلفتك على قومي وذهبت إلى جهاد، يقول هذه مثلها وأنت من أقربائي وزوج ابنتي وقريب لي كحال موسى وهارون كقرابته أنه خلفه على بني إسرائيل وذهب إلى ميقات ربه، وليس كما تدعي الرافضة ربهم الله أن هذا وصية بالخلافة، لأن أصلا هارون توفي قبل موسى، هارون إيش نبي الله توفي قبل موسى عليه السلام كما هو في النصوص التي في التوراة وعندنا أيضا في السنة، فليست هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذانا له بالخلافة كما تزعم الرافضة، ولأن علي رضي الله عنه لو كان له حق في الخلافة لقال للصحابة أنا أولى بالخلافة من أبي بكر، حتى لما تولى الخلافة علي رضي الله عنه لم يقل أنا أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر، كان يخطب ويقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، يعني بيجلد 80 جلدة، فهذا دليل على أن علي رضي الله عنه ليس في هذا الحديث تقديمه على أحد من مثل أبو بكر أو عمر أو عثمان. وفيه من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني وأنا منك كما في البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهل بعلي لما غطاه بالكساء هو والحسن والحسين وفاطمة، أراد أن يباهل النصارى من أهل نجران قال هؤلاء آل بيت أباهلكم بهم، يعني أنا أدعو وأنتم تدعون، جئنا بأنفسنا ونسائنا وأهلينا كلنا وأنتم تعالوا بأهليكم ثم نبتهل الله، من كان كاذبا فعليه اللعنة. ومعروف أنه إذا باهل أحد نبيا من الأنبياء أنه يمحقه الله عز وجل، فخافوا ورفضوا أن يباهلوا فضرب عليهم الجزية بهم أهل نجران. طيب وفضائله كثيرة يعني مكتوبة وموجودة منتشرة. هنا إذن القولين، القول الأول في التفضيل أبو بكر عمر عثمان ثم يسكت كما قال الإمام أحمد ويذهب إليه عدد، القول الآخر وهو أيضا قول أهل السنة أنه يربع بعلي ولا بأس به، ولا بأس بهذا التربيع. وأما الخلافة فلا شك أنهم 4 أبو بكر عمر عثمان علي، وإذا جاء أحد ورفض أن يكون عليا خليفة أو عثمان فنعرف أن عنده بدعة، إذا قال بس الخلفاء أبو بكر عمر قال عثمان وعلي ليس خلفاء راشدي كما يقول بعض طوائف الخوارج وغيره فهذا من البدع، والصحيح أن هؤلاء كل 4 هؤلاء خلافة راشدة كما في حديث سفينة الخلافة بعدي 30 سنة التي هي على منهاج النبوة. نعم. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مثل ما جاء في الحديث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسند وغيره سند لا بأس به، قال تكون خلافة على منهاج النبوة، أو قال تكون نبوة ورحمة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون فيرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملك رحمة ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم ملكا عاضا، ثم ملوك جبابرة، ثم تعود خلافة راشدة، ثم تعود خلافة راشدة. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث أن بعضهم في هذا الحديث في تفسيره يعني يقول جئت إلى عمر بن عبد العزيز وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج نبوة ثم ملك رحمة ثم ملكا عاضا ثم ملوك جبابرة ثم خلافة راشدة، يقول فيعني أبناء عبد الملك أنهم كانوا ملوك جبابرة، قال ونرجو أن تكون أنت الخليفة الخلافة الراشدة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفسرونها بقريب العهد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على طول السنين، فكان يستبشر بذلك عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز وهو حق خليفة راشد كما نص عليه أهل السنة كسفيان الثوري وغيره، قال يقال الخليفة الراشد أو الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. نعم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم، وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. نعم هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما كان في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالوا لما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا وهو الصلاة عمود الدين رضيناه لدنيانا اللي هي الخلافة، يعني الخلافة تدبير أمور الدنيا، وهذا لا شك يعني. وأيضا هناك دلائل أخرى، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في آخر حياته، فقالت قال ايتي بعد ذلك يعني، أو أجلها النبي صلى الله عليه وسلم لعطاء أو شيء من ذلك، إنه إذا جاءه شيء يعطيها، فقالت إذا لم أجدك تعني الموت، لو كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فقال إذا لم تجديني فأتي أبا بكر، قالوا هذا أيضا نص على أنه الذي يؤدي من بعده من هو أبو بكر، فإذا هو الخليفة، لأنه ليس بينه وبينه ميراث حتى يرثه، ولكنه لما أحال إليه عرف أنه هو الذي يكون مكانه في الخلافة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبو بكر. نعم. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. هذا من أقوال الصحابة في حقه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أصله في الحج الحجة التي قبل حجته صلى الله عليه وسلم، لما فرض الحج سنة العاشرة حج به بالناس أبو بكر فجعله أميرا في الحج، هذا دليل على أيضا أمارة في الدين، وهذه كلها من. وأيضا كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو في مرضه قال أدعي لي أباك وأخاك، يعني أبوها أبو بكر وأخوها عبد الرحمن، حتى أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ولا يدعي مدعي. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أنه لا يحتاج إلى كتابة كتاب، كأنه جاء الوحي أن أبا بكر سوف يتولى الخلافة، فكأنه قال يأبى الله يعني هذا أمر الله وقدر الله الماضي وسوف يقع، والمؤمنون يعني والمؤمنون لن يختاروا إلا أبا بكر. فهذا الحديث في البخاري أيضا وهو نص في خلافة أبي بكر، بعضهم يقولون أنه نص خفي وليس جلي، على خلاف في هالكلمة هو الجلي ولا خفي، أنا نقول هو أشبه بالنص الجلي واضح ولا يخفى على الصحابة رضوان الله عليهم، وقد اجتمعوا على توليته والله المستعان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له ما هي أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به، يعني أن أبو هريرة يقول لو ما استخلف أبو بكر لما عبد الله. أنا ما أذكر الحجج التي قام بها، لكن حرب المرتدين منع الزكاة يعني تسيير جيش أسامة، يقول هذه الأمور لو لم تفعل لكان قضي على دولة الإسلام ولانتشر الكفر ومنع الفرائض وترك الدين، لكن لما حسم الأمر أبو بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر الذي هو عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كانوا يناقشونه، العشر البشرين كلهم يناقشونه لماذا يقاتل الذين يصلون، فقال أبو بكر كلمته تلك، ثم يقول عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا دليل على أنه لما حسم أبو بكر رضي الله عنه الكفر الذي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الناس من الدين أفواجه، فقاتل المرتدين وسير جيش أسامة وقاتل مانع الزكاة حتى رجع الناس إلى دين الله في خلال سنة واحدة، في سنة واحدة الذين مرقوا من الدين لم يبقى إلا قرية في هجر ومكة والمدينة وباقي العرب كله مرتد، حتى أن أهل مكة كادوا فخطب فيهم سهيل بن عمرو خطبة مشهورة يقول تكونون أبطأ الناس دخولا في الإسلام وأسرع الناس خروجا منه، كان ذاك في خطبة، فبقوا على الإسلام. وأما أهل الطائف فقالوا ننتظر، إذا انتصر هؤلاء كنا معهم، وإن انتصر هؤلاء كنا معهم، وباعوا الباقين ارتدوا. وهذا نقلها ابن حزم بالتفصيل يعني، وهو واضح في كتب السياق. فخلال سنة واحدة رجعت الجزيرة كلها في دين الله، دخلوا في دين الله كما خرجوا منه. فصدق أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو ما خلف أبو بكر كما عبد الله كان خلاص مرق الناس وانتهى الأمر، لكن ردهم في سنة واحدة وسير الجيوش في فتح فارس والروم. لكن المنية عاجلته رضي الله عنه، لأنه خلافته كلها سنتين، خلافته سنتين، لكن خلافة سنتين وش اللي فيها؟ فيها أمر جلل عظيم، فرد الناس للإسلام وهيأهم لفتح العالم، لفتح الدنيا كلها. لذلك لما تولى أبو بكر تولى عمر، جاءت فتوحات الفرس كملت كملها، ثم فتوحات الشام وفتح بيت المقدس، وهي التي كانت من أشراط الساعة أيضا، فتح بيت المقدس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسير الجيوش إلى أن وصل إلى بلاد الشيشان حتى جاوزها عند بحر قزوين، وأوقف المسير هناك بعمر، قال لا توغلوا في بلاد الفتح اللي وجوههم فتح يعني مطعوجة بلاد الصين، قال فإني وددت أن بيننا وبين هؤلاء الفتح بحرا لا يطاق، لأن عمر كأنه يرى أن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. فأبو بكر رضي الله عنه لا شك أن خلافته كانت رحمة للأمة، ورد الناس إلى دين الله أفواجا بعدما خرجوا منه أفواجا. نعم. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. نعم. خلافة عمر رضي الله عنه لما جاءوا إلى أبي بكر يناقشون الصحابة، قالوا كيف تلقى الله وقد وليت علينا فضا غليظا، كيف تلقى ربك وانت وليت علينا هذا الفضل الغليظ؟ قال تخوفوني بالله في عمر، والله لئن لقيت ربي لأقولن له وليت عليهم خير أهلك، يعني خير عبادك الصالحين. ولذلك نص أبو بكر قال الخليفة بعد عمر الخطاب، واستشار فيه بعض الصحابة منهم عثمان بن عفان، وقال له أبو بكر ما تقول يا عثمان في عمر؟ قال سريرته مثل علانيته، أو قال سريرته خير من علانيته. فقال شفيتني خلاص، صار سريرة مثل علانية. علانية عمر ما هي؟ علانيتها الخير العظيم فيها، إذا كانت سريرة أيضا مثلها فهذا دليل على عظيم إيمانه رضي الله عنه واستحقاقه للخلافة. فكانت خلافته لا شك عز للإسلام ونصرة للدين، حتى أن الصحابة لما قتل عمر يقول نسينا كل مصاب قبله، كأننا لم نصب مثل هالمصيبة اللي هي موت عمر. ولا شك أن مصيبة عمر كانت عظيمة، لأنه هو باب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو باب الفتنة، وهو غلقها، غلقها يعني قفلها، وأخبر بكسره وكسر، كما في حديث الذي قال في الصحيحين لما قال عمر بن الخطاب لأصحابه، كان فيهم حذيفة بن اليمان، قال من أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال ليس هذا أعني، قال تريد التي تموج بالناس موج البحر؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال ويحك إذن لا يغلق، لأن عمر يقول رجوت إن كان يفتح أن يأتي من يغلقه. ولذلك الكسر ليس معنى إصلاح، الكسر معنى الباب فسد. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يقول إذا وضع السيف في أمتي لا يرفع إلى يوم القيامة، يعني تبقى فتن من فتن إلى فتن من فتن إلى فتن إلى قيام الساعة، والله المستعان. فلا شك أن خلافة عمر كانت عظيمة وشأنها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فالاقتداء بأبي بكر وعمر ليس كالاقتداء بغيرهما، وإن كان خلافة من بعدهما خلافة راشدة مثل عمر عثمان وعلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن أبو بكر وعمر لهم مزية أعظم من مزية عثمان وعلي رضي الله عنه، وهذا باتفاق أهل السنة. نعم. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به، حتى جعل الأمر إليه. نعم، وخلافة علي عثمان رضي الله عنه كانت بإجماع، حتى أن الإمام أحمد يقول ما أجمع على خلافة أحد مثل ما أجمع على خلافة عثمان. قيل له ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال ولا أبو بكر وعمر. أبو بكر اعترض سعد بن عمادة إلى أن مات ولم يبايع أبو بكر. عمر اعترض الصحابة على أبو بكر، قالوا شلون تولي علينا غليظ الظفر. لكن عثمان عبد الرحمن بن عوف يقول ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وخيرتم بين علي وعثمان فما رأيت أحدا منهم يقدم على عثمان أحدا. يقول الإمام أحمد هذا أعظم إجماع ورد، ما أجمع على شيء مثل ما أجمع على خلافة عثمان. ولذلك اللي يطعن في خلافة عثمان طعن في إجماع الأمة، الذي لم يحصل إجماع في الخلافات مثله ولا انتخاباتهم هذه كلها، لأن الذين شاورهم عبد الرحمن بن عوف كلهم المهاجرين والأنصار، بيوت المهاجرين والأنصار، ما ترك ولا بيت منهم. ولذلك كان أيوب السختياني والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم يتناقلون كلمة بدأها أيوب السختياني. فكان سفيان الثوري في أول أمره يقدم علي على عثمان، فإذا قدم إلى حلقة أيوب السختياني يقول أيوب له من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى أزرى؟ يعني تنقصهم. لماذا؟ لأنهم هم اللي اختاروا عثمان على علي، فكأنك تقول اختاروا المفضول وتركوا الفاضل، اختاروا المفضول وتركوا الفاضل، هذا معنى كلامك إذا قلت أن علي أفضل من عثمان وإن اعترفت بخلافة عثمان. فسفيان لما سمع قال خلاص والله لا أعود، بل قال سفيان وثبت عنه كما في تاريخ المعرفة، في المعرفة والتاريخ البسوي يعقوب نقل عن عبد الرزاق الصنعاني يقول قال سفيان الثوري أقول في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أسفل، يعني يذهب إلى حديث من ابن عمر. يعني شوف سنية الآن سفيان وين وصل، صار إمام من أئمة أهل السنة، وصار في هذه حتى يتمسك بآثار ابن عمر. إيش يقول ابن عمر؟ ولذلك دائما يقولون نحن في الاجتماع على قول عمر، والفرقة على قول من؟ ابنه عبد الله بن عمر. هذا قول لسفيان ولا غيره، ولكن مشهور عن سفيان الثوري يقول نحن في الاجتماع على قول عمر وفي الفرقة على قول ابنه عبد الله في ترك الاقتتال من الصحابة والاعتزال في ذلك، ثبوت البيعة لمعاوية وليزيد أن ابن عمر بايع، وترك الخروج على يزيد وأنكر الخروج على من عقدت له البيعة وهو قرشي، وانتهينا وهو خليفة المسلمين جميعا. فهذا كله من أقوال السلف في الخلافة. فخلافة عثمان كما قلنا أنها ما أجمع على خلافة أحد مثلها. نعم. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. نعم، لكنه رضي الله عنه بويع في فتنة، السيف مسلول، فلم يستقر له الأمر، وإلا لا شك أنه هو الخليفة الراشد الرابع. لكن من أول ما تولى رضي الله عنه والأمور فيها قتال، أناس يطالبون بقتلة عثمان أهل الشام، والذين قتلوا عثمان كثير منهم التحقوا بجيش علي، فكانت الأمور مضطربة جدا. ثم خرج إلى قتالهم بعد أن قال له الحسن ابنه يا أبت لا تخرج من المدينة، والله لئن خرجت من المدينة لا تعود إليها خلافة، يعني تنتقل الخلافة من المدينة خلاص. وقال دع عنك معاوية الآن وأمره حتى يستتب لك الأمر. فقال عليه رضي الله عنه لا بد من الخروج، وخرج إلى العراق. ثم جاء إلى العراق الذين كل واحد منهم كل واحد له رأي، فكلهم شذر مدر، يعني إذا قالهم ماذا ترون كل يرى. وأما أهل الشام فكان معاوية إذا قالوا ماذا ترون يقول ما تراه يا أمير المؤمنين، نحن معك، يعني أنت أميرنا ونحن معك، فيسمونها طاعة شامية. ما قد سمعتوا هذه طاعة شامية؟ يعني ما فيه يمين ولا يسار، قال ها تطيعون طاعة شامية، طاعة شامية يعني ما نعصيك في أي شيء. وهذا يعني مما أراده الله عز وجل، لأن علي رضي الله عنه حتى علم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن عمود الخلافة أو أن الخلافة سوف تنتقل للشام بعده، بعد الخلافة الراشدة. ولذلك علي رضي الله عنه قال لا تكرهوا إمرة معاوية لما اصطلحوا بعد ما فارقوا، قال لا تكرهوا إمرة معاوية، والله لئن ذهب معاوية بعد حتى بعد ما طعن، لئن ذهب معاوية لترون الرؤوس تندر عن كواهلها. هذه من يقولها؟ يقول علي رضي الله عنه وثابت عنه، فهو عنده مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مما خبر أن معاوية أيضا كان في خلافته سادا منيعا لكثير من الفتن، وأن هناك فتن عظيمة سوف تحدث بعده إذا قتل معاوية أو إذا مات معاوية. وقال لئن ذهب معاوية لترون الرؤوس تندر عن كواهلها، وحصل الفتن التي بعده، حصلت فتنة وقعة الحرة ومقتل الحسين، إلى أن هلك يزيد بن معاوية. هلك متى؟ يعني في 4 سنين، وكلها فتن وكلها قتل شديد، وما تولى بعده ابنه معاوية بن يزيد إلا 6 أشهر، وكان رجلا صالحا فترك الخلافة، فقام عبد الله بن الزبير في مكة وبايع له في الحجاز وفي العراق، أما أهل الشام فانعزلوا وبايعوا الذي أرسله إليهم عبد الله بن الزبير اللي هو مروان الحكم، بايعوا قالوا تأتون أنتم بني أمية نبايع، أما عبد الله بن الزبير لا نبايع، فبايعوا مروان الحكم لأنه قال خلص أنا أمير. ثم تولى ابنه بعده عبد الملك، ولا زالوا يقاتلون عبد الله بن الزبير 9 سنوات في خلافته حتى استولوا على الحجاز، وقتل قتال عظيم. هذه المقاتل لو ما وقعت وش تظنون بقي رقعة في العالم ما دخل الإسلام؟ كان كل العالم دخل الإسلام، لكن حصلت اقتتالات في أهل الإسلام أخرت الانتشار، مع أن الانتشار كان عظيما كبيرا، إلا أنه هذه الفتن قللته ولم يكن في الاتساع الزائد. الله المستعان. فعلي رضي الله عنه لا شك أنه هو الخليفة الراشد الرابع، وخلافته خلافة راشدة رضي الله عنه وأرضاه، وقتل شهيدا، قتل شهيدا، والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي. وعلي رضي الله عنه هو الذي قاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله، فقاتل الخوارج الذين تأولوا القرآن ولم ينزلوه على ما ورد في السنة وعن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينزل إلى قلوبهم ولا يفقهونه، فقاتلهم علي رضي الله عنه وبين لهم ما أخطأوا فيه قبل القتال. نعم. كان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم الآية، وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. هذه الأحاديث وإن كان فيها كلام لكن معانيها صحيحة، فلا شك أن الذي يبغض أصحابنا صلى الله عليه وسلم هم الشهود الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، فإذا طعنت في الشهود طعنت في إيش؟ في المشهود عليه في الكتاب والسنة، طعنت في الدين، طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم لما كفرت أصحابه. وهذه الكلمة قالها أبو زرع الرازي، وقيلت قبله من الإمام أحمد وغير من السلف، وكان أبو زرع يقول: من رأيتموه يسب أصحابنا صلى الله عليه وسلم فاعرفوا أنه زنديق. لا يسب الصحابة إلا زنديق، لأنه يطعن في الدين، والطعن في الدين أن تطعن في شهوده، وهؤلاء هم شهوده، هم اللي شهدوا التنزيل، هم اللي شهدوا القرآن وشهدوا السنة ونقلوها إلينا، لما تقول هذول كلهم كفروا ما بقي إلا 5 أو 3 أو بعضهم ما بقي إلا 2 أو 1، طيب من الذي نقل القرآن إذن؟ من اللي نقل السنة؟ من اللي نقل الدين؟ نقلوها الكفار اللي كفروا. هذا هو عقيدة الرافضة، ولذلك ليس لهم عقل ولا نقل، حتى النقل ما عندهم نقل، هم يطعنون في القرآن هذا الذي بين أيدينا، لكنهم لا يجاهرون بهذا الطعن ولا يظهرونه، حتى لعامتهم يقولون يكفيكم هذا المصحف. طيب هذا مصحفنا أهل السنة، ايش دخلكم أنتم؟ خلوه لنا، روحوا دوروا لكم مصحف أنتم، لأنهم ما يعترفون به، يقولون المصحف الكامل هذا يأتي به المهدي الذي في السرداب، يأتي بمصحف فاطمة ومخفي هالسنين كلها وبيطلع هذا في آخر الزمان. وأما هذا الذي بين أيدينا يقولون هذا ثلثه، هذا من اللي منهم اللي يعترف بهذا المصحف، ولا هم يرون تحريف فيه، وكل ما كتبوا أشياء يقولون فيه سورة الولاية اللي فيها التنصيص على ولاية علي، يعني يعجز أحد أن يحفظها، وأتحدى واحد منكم حفظها ولا شيء، مع أن قد قريناه كم مرة بس عجزنا نحفظها. أسمى سورة الولاية تبي تحفظ الآيات اللي فيها ما استطعنا، وهذا سبحان الله من حفظ الله بهذا القرآن وغيرها من تحريفاتهم التي هي مشهورة لهم، والله المستعان. نعم. طيب انتهينا من الصحابة، كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف عند الصلاة خلف البر والفاجر.